بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 37 بعد 100 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ومع الحديث 45 بعد 200 من الكتاب، والحديث 6 من فسخ الحج إلى العمرة، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فيه دليل على رمي الجمرة الكبرى بسبع كغيرها، ودليل على استحباب هذه الكيفية في الوقوف لرميها، ودليل على أن هذه الجمرة ترمى من بطن الوادي، ودليل على مراعاة كل شيء من هيئات الحج التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال ابن مسعود: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، قاصدا بذلك الإعلام به ليفعل. وفيه دليل على جواز قولنا سورة البقرة، وقد نقل عن الحجاج بن يوسف أنه نهى عن ذلك وأمر أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة، فرد عليه بهذا الحديث. في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: خذوا عني مناسككم. ولقد تتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعماله صلى الله عليه وسلم في حجه وفي عمرته، في صلاته، في حله، في سفره، في ترحاله، في كل أحواله صلى الله عليه وسلم، حتى صاروا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام على أكمل وجه. ومن جملة ذلك نرى في هذا الحديث أمرين. أما الأمر الأول فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد مبيته بالمزدلفة وانطلاقه بعد الفجر أخذ يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات. وهذا الرمي من الأشياء التي إذا فعلها الإنسان وفعل 2 من 3 عند ذلك يتحلل من حجه. ومعنى يتحلل، التحلل الأول أنه يحل له كل محظورات الإحرام عدا النكاح، عدا النساء. ولذلك إذا رمى، عندنا هنالك رمي، وعندنا هنالك طواف، وعندنا حلق، فإذا فعل 2 من 3 عند ذلك تحلل. أما الطواف فيقصد به طواف الإفاضة، طبعا الطواف معه السعي، إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم عند ذلك انتهينا من هذا الأمر. إذا كان سعى بقي عليه الطواف، طواف وحلق ورمي. إذا فعل 2، حلق ورمى، حلق وطاف، طاف ورمى، كيفما فعل، إذا فعل 2 من 3 فقد حصل التحلل الأول. أما عدد ذلك في يوم النحر فإنه لا يرمي إلا جمرة العقبة. كيف نعرف جمرة العقبة؟ الإنسان في منى إذا خرج من منى فجعل مسجد الخيف هذا وراء ظهره، فالجمرة الأولى هي الجمرة الصغرى، ثم تليها الوسطى، ثم تليها جمرة العقبة الكبرى، وهي التي ترمى فقط في يوم النحر. أما في الأيام الثلاثة في أيام التشريق من بعد الظهر عند ذلك يرمي الإنسان الجمرات الثلاث مرتبة، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وإذا كان يريد أن يرمي عن غيره فإنه يستطيع أن يرمي عن نفسه أولا الجمرات الثلاث ثم يعود من جديد فيرمي الجمرات عن غيره من عاجز أو مريض أو امرأة لا تستطيع الحركة إلى غير ذلك. إذن هذا هو الدليل الأول، لكن هذا أيضا اصطحب بدليل آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام راعى مسألة هامة جدا، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، يعني عند الرمي هذه منى وهذه مكة، ووقف في هذا الشكل. إذن منى عن يمينه، تصور الآن أن مدينة أن هذه البلدة منى كانت على اليمين، مكة على اليسار، وأنت ترمي عند ذلك، هذه هي الهيئة التي تسن، وكان الأمر أوضح قبل هذا التوسع الذي صار في منى، فكانت تشكل نصف دائرة، وكان الناس كيفما وقفوا تكون هذه السنة قائمة في ذلك. إذن فرآه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. وإذا أراد أن يؤكد أكثر فقال هذا مقام، فبدل أن يقول مقام النبي عليه الصلاة والسلام عظم بالإضافة إلى المقام النبي، أي نبي هذا؟ مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أي أنزل عليه القرآن، ويقال في السورة الله سبحانه وتعالى أسماء السور توقيفية، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، هكذا المؤمنون، الأصل لو أردنا أن نقول في اللغة العربية سورة المؤمنين نبقى على اللفظ، الله سماها المؤمنون لا نغير فيها، فنقول سورة المؤمنون هكذا بهذا اللفظ. طيب هل يقال بعض الناس يريد، وأول من بدأ بهذا الحجاج فقال السورة التي يذكر فيها البقرة، يعني أراد مثلا أن يعظم المسألة فقال السورة التي يذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها الفيل، السورة التي يذكر فيها النساء إلى غير ذلك. هذا رد عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، قالوا هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وانتهينا من هذا الأمر بشكل واضح، ورد على من قال هذا الأمر. أيضا بعض الناس ربما في بعض الآيات يذكر، يعني قال الله تبارك وتعالى حكاية، هذا لا يشترط، لكن هذا من الأدب، حتى أحيانا لا تكون اللفظة تابعة يعني لواحد، مثلا أحيانا يحكي الله قصة عن فرعون، قصة عن إبراهيم، قصة عن النمرود كذا، فهذا فيما يحكيه عن كذا، كلام هذا كلام الله تبارك وتعالى، لكن ينقل قصة، ينقل مقالة عن أحد هؤلاء الناس، فنقول فيما يحكيه، لو قلنا ذلك لا يضر، لو قلنا قال الله تعالى معنى ذلك نقصد القرآن الكريم من أي مقطع كان. الحديث السادس والأربعون بعد المئتين، الحديث السابع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. نعم. الحديث دليل على جواز الحلق والتقصير معا، وعلى أن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في الدعاء للمحلقين، واقتصر في الدعاء للمقصرين على مرة، وقد تكلموا في أن هذا كان في الحديبية أو في حجة الوداع، وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على أنه في الحديبية، ولعله وقع فيهما معا وهو الأقرب. وقد كان في كلا الوقتين توقف من الصحابة في الحلق، أما في الحديبية فلأنهم عظم عليهم الرجوع قبل تمام مقصودهم من الدخول إلى مكة وكمال نسكهم، وأما في الحج فلأنهم شق عليهم فسخ الحج إلى العمرة، وكان من قصر منهم شعره اعتقد أنه أخف من الحلق، إذ هو يدل على الكراهة للشيء، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين لأنهم بادروا إلى امتثال الأمر وأتموا فعل ما أمروا به من الحلق. وقد ورد التصريح بهذه الحالة في بعض الروايات فقيل لأنهم لم يشكوا. نعم. في هذا الحديث أيضا دليل آخر، وقد رأينا كيف كان في الحديث السابق مسألة الرمي من أجل التحلل، وهنا الحلق من أجل التحلل، وإن مسألة الحلق تكون بإزالة بعض الشعرات من الرأس على أي طريقة كانت، لكن الأفضل أن يحلق الإنسان رأسه كاملا امتثالا لأمر الله وطاعة لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد لنا هذا القول وهذا العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، فكان يكرر صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم. ولذلك عندما قالوا والمقصرين قال في الثالثة والمقصرين. هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام وقع منه حجة واحدة وأربع عمر فقط في كل حياته، طبعا هذا بالنسبة للحج بعد فرض الحج. أما في مكة كيف كان يحج، وما هي العدد الحجات التي حجها، وهل يدرى عددها أم لا يدرى، هذه مسألة أخرى. نحن نتكلم عن فريضة الحج التي شرعت للنبي عليه الصلاة والسلام، أرسل في الأمر الأول سيدنا الصديق رضي الله عنه، في السنة التي بعدها قام النبي عليه الصلاة والسلام وبين فيها معالم الإسلام وخطب خطبة الوداع وهي حجة الوداع. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد اعتمر أربع مرات، وكانت إحدى هذه العمر منى، طبعا عمرة القضاء وعمرة الحديبية. نعم، وهذه والعمرة التي كانت من الجعرانة عندما جمع صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة الغنائم في تلك المنطقة وعند في وقت حنين. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في المسألة الأولى عندما أمر الناس أن يحلقوا وأن يعودوا إلى بلادهم دون أن يعتمروا يتحللوا بالحلق، فعظم ذلك على الناس وعظم ذلك على النبي. أول مرة يأمر أصحابه ولا يمتثلون الأمر، وعندما دخل ورأته سيدة أم سلمة رضي الله عنها على حال غير الحال الذي تعهده به مع أصحابه، فقالت هنا انظر إلى الاستشارة أحيانا يكون فيها من الخير. قالت السيدة أم سلمة وقد عذرت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم كأنك تقول لهم تحللوا وأنت لا تريد منهم، لماذا؟ لأنك لم تتحلل. فقالت له: يا رسول الله، هل حلقت فحلق الناس؟ يعني هل تحللت فتحلل الناس؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الحلاق أن يحلق له، وجاء كذلك ونحر، فما كان من الناس إلا أن يحلقوا ويتحللوا حتى كادوا يجرحون أنفسهم بأدوات الحلاقة التي كانت معهم. إذن هم كانوا يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعز عليه أن يحلق في ذلك الموقف. هذه مسألة هامة جدا، ولذلك لما كان هنا إشارة إلى أن القائد إذا أمر بفعل ينبغي عليه أن يفعل أول الناس، ولذلك إذا فعل فصار الناس قدوة له كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية. هذا الكلام رحم الله المحلقين، قاله في الحديبية، قاله في حجة الوداع، يحتمل التكرار في كل موقف من المواقف، حتى صار المسلمون إلى يومنا هذا عندما ينتهون من رمي جمرة العقبة نسمع من كل الحجاج يقولون رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين، فصارت شعارا في يوم بعد الرمي وشعارا للتحلل الأول، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من قص وقصر فإنه يجزئ عنه، لكن الأفضل ما هو الحلق. وهذه مبادرة الامتثال بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث 47 بعد 200، وهو الحديث 8 من هذا الباب، عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال اخرجوا. إذن بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهنا انظروا إلى هذه الصراحة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التحلل يريد من أهله ما يريد الرجل، ولذلك قيل له إنها حائض، ويقال عن المرأة حائض لا يقال حائضة، لأن هذا اللفظ إنما يختص بالنساء فلا يوجد له كلمة تختص بالرجال، فنقول امرأة حائض، وامرأة مرضع، وامرأة حامل، وامرأة طالق، وامرأة حائل، إلى غير ذلك. هذه الألفاظ كلها تختص بالنساء فتبقى على شكلها الأصلي من التذكير. الشيء الثاني، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الإنسان لا ينتهي من حجه حتى يطوف بالبيت طواف الإفاضة، ولذلك قال لو لم تطف السيدة صفية في يوم النحر طواف الإفاضة لكانت حابسة لمن؟ لجماعتها، لأهلها، للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى تنتهي من حيضتها، وبعد ذلك ماذا تفعل؟ تطوف طواف الإفاضة. فقالوا له إنها قد أفاضت، يعني معنى ذلك يجوز لمن يقوم بأعمال الحج أن يقوم بأعمال الحج كاملة، سواء يعني لا تحتاج كل أعمال الحج إلى طهارة، لا الرمي ولا الطواف، ولا للرمي ولا السعي ولا الوقوف بعرفة ولا النية ولا الإحرام ولا الأغسال، كل هذه لا تحتاج إلى طهارة. ما هو الذي يحتاج إلى طهارة فقط؟ الطواف فقط. الطواف صلاة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله أحل فيه الكلام. معنى ذلك لو بقي عليها شيء بعد الطواف لفعلته، وعند ذلك فقد انتهت من أعمال الحج ولم تحبس النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قال اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلقة أطافت يوم النحر، قيل نعم، قال فانفري صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على أمور، أحدها أن طواف الإفاضة لا بد منه، لذلك ماذا يسمى طواف الإفاضة؟ يسمى طواف الزيارة، يسمى طواف الركن، إذا لم يأتي الإنسان به لا يصح حجه. وعند الإمام أبي حنيفة مسألة عظيمة في هذا، رحمه الله يفتي فيقول كل طواف، هذا طواف بعد الوقوف بعرفة طواف الركن، لا يأتي أي طواف بعده إلا هو، ولذلك أي طواف حصل بعد الوقوف بعرفة يكون هو طواف الإفاضة، سواء نوى صاحبه ذلك أم لا. نعم، هذا بالدرجة الأولى. إذن أن طواف الإفاضة لا بد منه، ودليله في كتاب الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذا واحد. وطبعا كان أهل مكة لا يأتون إلى عرفة، وهؤلاء من الحمص كانوا يكونون خارج عرفة ثم بعد ذلك يأتون. الله سبحانه وتعالى منع الكل من أين يأتون؟ من عرفة، يفيضون من عرفة إلى مكة المكرمة. وأن المرأة إذا حاضت لا تنفر حتى تطوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي، فقيل إنها قد أفاضت إلى آخره. فإن سياقه يدل على أن عدم الطواف موجب للحبس. وثانيها أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع. ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن طواف الوداع؟ وطواف الوداع واجب لمن استطاعه، والمرأة لا تستطيع أن تطوف بالبيت طواف الوداع إذا جاءتها حيضتها، فيسقط عنها هذا الواجب وليس عليها فدية أيضا. وثالثها قوله عقرى مفتوح العين ساكن القاف، وحلقى مفتوح الحاء ساكن اللام، والكلام في هاتين اللفظتين من وجوه منها ضبطهما. فالمشهور عن المحدثين حتى لا يكاد يعرف غيره أن آخر اللفظتين ألف التأنيث المقصورة من غير تنوين، عقرى حلقى. وقال بعضهم عقرا حلقا بالتنوين، لأنه يشعر أن الموضع موضع دعاء، فأجراه مجرى كلام العرب في الدعاء بألفاظ المصادر فإنها منونة، كقولهم سقيا ورعيا وجدعا وكيا. ورأى أن عقرى بألف التأنيث نعت لا دعاء، والذي ذكره المحدثون صحيح أيضا. ومنها ما تقتضيه هاتان اللفظتان، فقيل عقرى بمعنى عقرها الله، وقيل عقرها عقر قومها، وقيل جعلها عاقرة لا تلد. وأما حلقة فإما معنى حلق شعرها، أو بمعنى أصابها وجع في حلقها، أو بمعنى تحلق قومها بشؤمها. ومنها أن هذا الكلام الذي كثر في لسان العرب حتى لا يراد به أصل موضوعه، كقولهم تربت يداك وما أشعره مثلا قاتله الله وأفلح وأبيه إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا يقصد بها أصل موضوعها لكثرة الاستعمال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ رضي الله عنه عندما قال له: أنحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ أنه كل كلام هذا لسان طالع نازل بتكلم، نحن نؤاخذ بهذا الكلام؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. هل دعا عليه رسول الله بأن هذه نوع من المؤانسة؟ وكذلك هذه الكلمة، يعني كلمة عقرى حلقى، يعني قالها النبي عليه الصلاة والسلام بشأن زوجه، كانت هذه الكلمة من شأن المؤانسة، يعني حتى يعني هي ماذا تفعل شيئا ربما تمنعنا من ذلك، لكنه لم يكن منها منع. هنالك مسألة يجدر بنا أن نذكرها في هذا المقام. أحيانا بعض الرحلات اليوم تنضبط كرحلات الطائرات، وربما تأتي المرأة حيضتها، تأتيها حيضتها، ومع هذا لم تكن قد طافت طواف الإفاضة، فماذا تفعل؟ يوجد قول عند الشافعية وقول عند المالكية: تنظر هذه المرأة في الأوقات التي تنقطع فيها الدم من الحيضة، فتذهب فتغتسل مباشرة وتحفظ نفسها، ثم تدخل إلى البيت تغتسل وتأخذ تلتقط وقت الطهارة من الحيض، وهذا لا يصح إلا في هذا الطواف. فتدخل إلى البيت فتطوف سبعا وتخرج من البيت، وبذلك تكون قد أدت هذا الركن الذي عليها ولم تجعل قومها ينتظرونها. فاليوم لا يمكن أن تنتظر الطائرة ولا أن تنتظر الرحلات العامة، فلذلك لا بد من الأخذ بهذا القول. ولذلك نقول إذا كانت المرأة تعلم أن حيضتها قد تأتيها فعليها أن تسارع إلى طواف الإفاضة في أقرب وقت تقوم فيه. ومن هنا يرى بعض من يقوم في حملات الحج مثلا أن يطيل في هذه الفترة فيقول حملتنا شهر، ويقصد بذلك يعني يقدر الجلوس في مكة، حتى إنه لو جاءت الحيضة في يوم النحر فيحسب حسابا على الغالب أنه ما زال في مكة المكرمة. الحديث 48 بعد 200، وهو الحديث 9 من الباب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. يعني المقصود أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ماذا؟ آخر العهد بالبيت يعني ماذا يكون؟ الطواف. البيت إنما يقصد للطواف، والعبادة فيه الطواف بالنسبة للحاج. فكل من كان في مكة وأراد أن يغادر مكة حاجا مقيما معتمرا كيفما كان عليه أن يأتي بطواف الوداع. إذا طاف بعده ولم يعني ولم يعد إلى مكة ولم ينشغل بالإقامة في مكة بعد ذلك هذا هو طواف الوداع. فيه دليل على أن طواف الوداع واجب لظاهر الأمر وهو مذهب الشافعي، ويجب الدم بتركه، وهذا بعد تقرير أن إخبار الصحابي عن صيغة الأمر كحكايته لها، ولا دم فيه عند مالك ولا وجوب له عنده، يعني هو سنة. وفيه دليل على سقوطه عن الحائض، وفيه خلاف عن بعض السلف، أعني ابن عمر أو ما يقرب من أي من الخلاف منه. إذن آخر العهد بالبيت طواف الوداع، وعند الإمام الشافعي حكمه واجب، وهو من الواجبات التي ذكرناها تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالنسبة للحج، فليست هي من واجبات الحج مباشرة، وإنما تكون في آخر الحج والعمرة عندما يريد الإنسان سواء كان حاجا أو كان معتمرا، إذا أراد أن يغادر البيت فعليه بطواف الوداع، وإلا عليه دم كما يترك الإنسان أحد الواجبات، فهو كالمبيت بالمزدلفة وكالمبيت بمنى وكرمي جمرة العقبة وكرمي جمرات وكالإحرام من الميقات، أيضا مسألة الطواف الوداع ففيه دم. ويرى بعض الفقهاء أنه سنة لا وجوب له، ويرى بعضهم أن طواف العمرة يعني هو مجزئ عن ذلك ولا حاجة إلى هذا الطواف. طبعا مذهب الإمام الشافعي على الوجوب، ومن تركه فعليه دم، والاحتياط هنا ألا يترك الإنسان طواف الوداع. الحديث 49 بعد 200، وهو الحديث 10 من هذا الباب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. يعني هنالك بعض الناس يعملون بالسقاية، والسقاية كانت فيها إخراج الماء بالدلو بالرشاء بالحبل من زمزم وسقاية الحاج، ولذلك كانوا يستعدون لهذا العمل العظيم، فيخرجون الماء ويعبئون الجرار من أجل أن يشرب الحجاج الذين يأتون إلى مكة. ولو بقي هؤلاء السقاة في منى في أيام منى وباتوا بها عند ذلك يتعذر هذا العمل، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء بأي شيء بأن لا يبيتوا في منى، وذلك لعمل خاص بهم وهو سقاية الحجاج. أخذ منه أمران، أحدهما حكم المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج وواجباته، لأن من ترك المبيت عليه دم، وهذا من حيث قوله أذن للعباس من أجل سقايته، فإنه يقتضي أن الإذن لهذه العلة المخصوصة وأن غيرها لم يحصل فيه الإذن. إذن إذن خاص لمن كان له عمل السقاية. الثاني أنه يجوز المبيت لأجل السقاية، يجوز ترك المبيت، وهذا الأصل. نعم، أنه يجوز ترك المبيت لأجل السقاية، ومدلول الحديث تعليق هذا الحكم بوصف السقاية وباسم العباس، فتكلم الفقهاء في أن هذا من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم، فأما غير العباس فلا يختص به الحكم اتفاقا، لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك، فمنهم من قال يختص هذا الحكم بآل العباس، ومنهم من عمه في بني هاشم، ومنهم من عم، يعني كل من كان له عمل في السقاية فمن الممكن أن لا يبيت في منى، وقال كل من احتاج إلى المبيت للسقاية فله ذلك. وأما تعليقه بسقاية العباس فمنهم من خصصه بها حتى لو عملت سقاية أخرى لم يرخص في المبيت لأجلها، والأقرب اتباع المعنى، وأن العلة الحاجة إلى إعداد الماء للشاربين. الحمد لله اليوم يعني صار الماء يخرج بهذه الوسائط الحديثة ويكفي لملايين من البشر. ولو نظرنا، دائما أفكر عندما أكون في مكة على مسألة خاصة، نحن هنا إذا جاءنا قليل من ماء زمزم ربما يشربه الواحد منا، وبعد أن يشربه بشكل جيد إذا بقي بعض النقاط منه ماذا؟ يتمسح به. لكنك ترى أن الحجاج يسرفون في ماء زمزم، فربما بدل من أن يعبئ نصف الكأس يعبئونه كاملا، يشربون النصف ويرمون بالنصف الآخر، حتى إنك لتقول إنه يهدر أكثر من نصف ماء زمزم. فلو أراد الحجاج أن يحافظ على هذا الماء وأن يسكب كل واحد لنفسه بمقدار ما يراه مناسبا لكانت يعني لكان الاستعمال أكثر. ومن هنا يعني كانت المسألة من النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعلمنا كيف نشرب وكيف نحافظ على الماء وكيف لا نسرف، حتى قال الفقهاء عن الوضوء مكروهه في الماء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اغترف. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرحمنا. بقي معنا حديث واحد وهو الحديث 11 عنه عن ابن عمر قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. نترك هذا إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.